سمعت حديثة كانت تكون النصيحة مفقودة في هذا الوقت، فما سبب ذلك في شغلك من أحدكم؟ الهاتف عن الإخلاص تجاوب قليل، وأسبابه بعض الإيمان وقلة البصيرة والصيام من الناس في أمور الدنيا، حرص كل واحد على مصلحته العاجلة، إلا من أسلم رحم الله، فلما ضعف الإيمان بالقلوب الغالب وشغل الناس بأمور الدنيا وقل علمهم وفقههم في الدين، قلت النصيحة وقل الأمر بالمعروف عن المنكر، وكل قوي الإيمان في الشعب أو في القرية أو في البلد، كل قوي الإيمان وكثر العلم حصل تلاطف وحصل أمر بالمعروف عن المنكر، ألحق بقوة الإيمان في البلد أو في القبيلة أو في القرية، كل ما زاد الإيمان وزاد العلم والبصيرة وكثر صدق الدين وكثر الخير زاد فيهم هذا، وكل ما عظم الجفاء وكثر الجهل وقل العلم وكان في مجال الدنيا قل الجوف وقل الامر والنهي، والله المستعان. هل النصيحه تقتصر مره واحده ام تستمر؟ لا تستمر، المؤمن ينصح ويستمر ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويستمر ويحسن ظنه بربه ويرجو ان يدع الله فلا يأس. نعم.